السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل الأرض وما حولها. السلام على الإيمان، السلام على الأخلاق، السلام على الشجاعة، السلام على الكرم، السلام على المروءة، السلام على العروبة ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشهد الله تعالى على حبكم ودوام الشوق إليه، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته على خير أسباب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا في رضا عبده يوم القيامة، وأسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن يجعلنا ممن يجتمعون عند حوض سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يشربون من يده شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الوفقنا للاجتماع في حلقة من حلقات الذكر نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تبرؤنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لك، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الخير كله على يده وجره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن يصلى لك ويسجد. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها، ولك الحمد بكل مصيبة كشفتها، ولك الحمد بكل كربة رفعتها، لك الحمد بكل مال رزقته، ولك الحمد بكل دم غفرته، ولك الحمد بكل ولد أصلحته، ولك الحمد بكل مرض شفيته. لك الحمد يا ربنا كثيرا كما تنعم كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا في صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في ذرته. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نظر ربنا جل وعلا إلى الخلق قبل مبعث نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرآه ربنا جل وعلا متفرقين متخاصمين متحاربين، كل ينتسب إلى قبيلته ويعتدي على مال الآخر، ولا يكاد يأمن أحدهم على ماله ولا نفسه ولا عرضه ساعة بليل أو نهار، وكان كل واحد له دهر عند الآخر. فبعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والناس فيهم عربي وأعجمي، وفيهم حر وعبد، وفيهم أبيض وأسود، وفيهم شريف ومن هو أقل منه، وفيهم الغني والفقير. فجمعهم الله جل وعلا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس: وكونوا عباد الله إخوانا. ولا زال يمثل قول الله جل وعلا لما ذكر الله تعالى انواع القتال في كتابه، قال سبحانه وتعالى: انما المؤمنون اخوة. انت ايها الغني اخ لهذا الفقير، انت ايها الحر اخ لهذا العبد، انت ايها القوي اخ لهذا الضعيف، انت ايها العربي اخ لهذا الاعجمي. جمعهم الله تعالى بالاسلام، ثم شرع الله تعالى شرائع جعلت الأخوة الإيمانية ونبذ التنازع يتمكن من قلوبهم. فأمرهم الله تعالى بالصلاة في مسجد واحد، فصار كل واحد يقف بجانب الآخر مصليا، وصار الرجل يقف في صف واحد بجانب من قتل أباه أو قتل أخاه، وصار الرجل يجلس في مسجد ذكر واحد مع رجل بينه وبينه دار. فقال الله جل وعلا لما رأى حالهم يجتمعون في الصلوات ويصومون في شهر واحد ويحجون في مكان واحد ويلقون ربا واحدا، قال الله جل وعلا: واصف المؤمنين وألف بين قلوبهم، ألف بين قلب القاتل وبين أهل المقتول، ألف بين قلب من اعتدى على عرض أو نفس أو مال وبين قلوب من اعتدي عليهم، ألف هذه القبائل المتناحرة، ألف أولئك الذين كانوا يتحاربون، وقضى على الجحد والمشاكل والخصومات، وقال جل وعلا متفضلا متكلما وألف بين قلوبهم. هل كان يستطيع أحد أن يؤلف القلوب إلا الله؟ كلا. قال جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو خلقت كل الجبال ذهبا وجعلت الأنهار تجري عسلا وبعده لتستكثر بالماء وصرت بهذه الأقوال تريد أن تؤلف القلوب، ما استطعت. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ثم قال الله ولكن الله ألف بينهم، ألف الله تعالى بينهم وأذهب الله تعالى جميع الجحد والخصومات. ولقد كان سيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجمع القلوب دائما، وكان يحذر من كل ما قد يحدث بين المؤمنين قربة أو خلافة. إذا حرم الله جل وعلا علينا الدين ولا يستطع بعضهم بعضا، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى التفرقة وإلى الخلاف، ويصبح هذا في قلبه لحن على صاحبه من الإسلام وفي قلبه حقد عليه وبغضا، فحرم الله تعالى الغيبة لأنها طريق إلى أن يحدث مشكلات وتنازع بين المؤمنين. فقال الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وحرم الله جل وعلا على المؤمنين أن يمنع الغني ماله عن الفقير حتى لا يحسد الفقير على الغني ثم يشعر أنه حاز الأموال دونه، وإنما يأتي متردفا مع الفقير ويعطيه من المال لأجل أن يجمع الله تعالى القلوب أكثر. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يتعاقوا وأن يتجالسوا وأن يتجاهدوا لأجل أن تجتمع قلوبهم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجمع قلوب أصحابه دائما، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا رجعوا من سفر ونزلوا في موطن تفرق الصحابة، جلس إنسان تحت هذه الشجرة، وجلس إنسان عند هذا الوادي، وجلس واحد على رأس هذا الجبل، وجلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما لقاكم متفرقين؟ ثم أمرهم بالاجتماع، أن تجتمع الأجساد لأنه يؤدي إلى اجتماع القلوب، أمرهم بالاجتماع. يقول الله صاروا بعدها يجتمعون حتى لو ألقى عليهم رجل ثوبا لقطعه، بشدة اجتماعهم وتقاربهم لو جاء رجل وألقى عليهم ثوبا لقطعه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجمع القلوب وأن يقضي على كل ما كان من أيام الجاهلية مفرقا بينهم. كانوا في الجاهلية يفرق بينهم العنصرية، يأتي هذا يقول أنا ابن فلان وأنت ابن فلان، أو أنا أرجع إلى قبيلة كذا وأنت لا ترجع إلى قبيلة، أو أنا لوني كذا وأنت لونك كذا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا كله، حتى إنه لما وقع بين أبي ذر رضي الله تعالى عنه وبين الناس بن رباح رضي الله تعالى عنه وقع بينهما شيء. والصحابة أيها الإخوة والأخوات هم بشر من البشر، كما يقع يعني بين البشر أي موقف يقع بين الصحابة، الصحابة ليسوا أنبياء، يقع من الواحد منهم ما يقع من سائر البشر. فاحتج النقاش بينهما ما بين أبي ذر وبين بلال، وكلاهما صحابي جليل. أما أبو ذر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أضلت الخضراء ولا أقلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. وأبو ذر يقول عن نفسه كنت ربع الإسلام، كنت رابع واحد دخل في الإسلام. أبو ذر هو أبو ذر، إمامة وشرفة وصحبة وعبادة وتقى. وأما بلال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة، فبما سبقت إلى الجنة يا بلال؟ فكان بلال وأبو ذر كلاهما أبو شرف، وقع بينهما ما يقع بين البشر. توقع بينهما ملاحة يعني مجادرة ومخاصمة. فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فغضب بلال. هذه العنصرية كانت عندنا أيام الجاهلية، خلاص نحن بعد الإسلام قضي على هذا كله. الإسلام المقياس الوحيد إلا كرامته عند الله الخاتم، ما له دخل في الجار ولا الطول ولا القصر ولا الثمن ولا النحافة ولا كثرة المال وقلة، هذه ما لها دخل. رب أسعد أكثر في قبره مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. كيف تعيرني إني أرجع إلى اللون الفلاني؟ الله الذي خلق جميع الألوان. فغضب بلال وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أبا ذر قال لي كذا وكذا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر وقد غضب عليه الصلاة والسلام لمثل هذا التصرف، وقال: يا أبا ذر، أعذرته بأمته؟ فكان أبو ذر لا يزال غاضبا، قال: يا رسول الله، من ساب الناس سبه أمه وأبا. اللي بيسب في سب مع الناس يتوقع أن يسب أمه أو يسب أبوه، فخلال السباب هو اللي سبب المشكلة أصلا. من ساب الناس سبه أمه وأبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر ما قال له يا عابد الأصنام، قال لبلال، ولا قال لبلال مثلا يا فاعل الفواحش أو يا كذا، إنما قال له شيئا من العنصرية التي كانت في الجاهلية. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. تغير أبو ذر، قال: يا رسول الله، على كبر سني أنا الآن كبير ومشيق، صار جسمين وأنا بالسلام أصلي وأصوم وأتعبد وأتصدق، على كبر سني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فنزلت هذه الكلمات على أبي ذر كأنها صاعقة فلقت كبده رضي الله عنه، ولم يتكبر أبو ذر ولم يقل: وش فيها جاهلية؟ حنا أصلا عرب وعيال العرب وشيوخ وعيال الشيوخ. ما قال هذا الكلام، وإنما مضى بقدميه إلى بلال وجلس عند بلال يسترضيه. وبلال جالس وأبو ذر أمامه يعتذر، يسترضيه: سامحني، أنا أخطأت عليك، سامحني، أنا لا أريد أن أتصف بشيء من وصف الجاهلية، سامحني. وجعل يسترضيه مرارا حتى من شدة ندمه وضع أبو ذر خده على التراب وقال: يا بلال، ضع قدمك على خده، هذا خدي الأيمن أو الأيسر، على التراب، ضع قدمك على الخد الآخر ليخرج ما تبقى من أمر الجاهلية الآن. إن كان عندي كبر من أيام الجاهلية تخرج الآن، إن كان عندي عصبية من أيام الجاهلية تخرج الآن، إن كان عندي شيء من العنصرية وأخلاق الجاهلية الآن أريدها أن تخرج، ضع قدمك على خد. فلم يفعل بلال رضي الله عنه، لكنهما تباكيا وضم كل واحد منهما صاحبه حتى التصق قلب هذا بقلب هذا وتداخلا، فكانوا كما وصفهم الله تعالى: انما المؤمنون اخوه. وكما وصفهم ربنا جل وعلا لما قال: محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، هم رحماء بينهم، ليس بينهم تكبر ببعضهم على بعض، أو بينهم تعصب لقبائلهم أو رجوع إليها أو حرص على النزاح، كلا، وإنما كان كل واحد يجمع قلبه على قلب أخيه، أفرح بالنعمة على أخي كما أفرح بها لي، أفرح له بالخير كما أفرح به لنفسي، أخاف منه، أخاف عليه من الشر كما أخاف من الشر على نفسي. هذه حقيقة الأخوة والنهي عن التنازع الذي جاء من الإسلام. بل إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان حريصا لحياته مع أصحابه على أن يقضي على أي عنصر من عناصر التفرقة التي يحرص عليها الشيطان. رد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في حجة الوداع وهي آخر خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في جمع كبير كالجمع الذي كان في حجة الوداع. وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا في آلاف الناس بل في عشرات آلاف الناس لم يجتمع قبلها ولا بعدها عدد أكبر من هذا العدد. وقام عليه الصلاة والسلام يخطب الناس وقال أيها الناس، وأمامه العرب والعجم والأحرار والألقاء والكبار والصغار والحضر والأعراب أنواع كلهم جمعهم جيل واحد يعبدون ربا واحدا لبسوا لباسا واحدا يتوجهون إلى قبلة واحدة كلهم اجتمعوا على هذا. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان يئس أن تعودوا إلى عبادته، يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ثم قال ولكن رضي بالتحريش بينهم، رضي الشيطان أن يحدث بينهم مشاكل أن يحدث بينهم، ولكن رضي بالتحريش بينهم. ولذلك كان في كل مواقف عليه الصلاة والسلام يقضي على أي خلاف ونزاع يقع بين المسلمين. خرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مرة في غزوة من الغزوات، فلما قبلوا راجعين من تلك الغزوة كان كل مجموعة من الصحابة يجلسون في موضع، مثلا قبيلة ثقيف يجلسون مع بعض، بكر يجلسون مع بعض، خزاعة يجلسون مع بعض، الأوس مع بعض، الخزرج مع بعض، المهاجرون مع بعض، مجموعة يكون مع مثلا 5000 10000 يكون كل مئتين مع بعض أكلهم وشربهم وهم أقارب أكثر. فنزلوا موطنا ثم أمر الأنصار غلاما معهم أن يستقي لهم ماء من البئر، وأمر المهاجرون غلاما معهم أن يستقي لهم ماء من البئر. مضى غلام الأنصار بقربة ومضى غلام المهاجرين بقربة، وصلوا إلى موضع البئر ثم استخرج الدم فجبله إليه غلام الأنصار يبدأ بقربة يعبئها بالماء، فإذا بغلام المهاجرين يجبد هذا الدلو منه يقول أنا سأبدأ قبلك، وهو يقول لا أنا اللي قبلك، لا أنا قبلك، بل أنا قبلك. حتى وقع بينهما خصومة فكسع أحدهما صاحبه، كسعه يعني ضربه من خلفه إهانة له، فغمد وقال أحدهما يا ذا الأنصار، وقال الثاني يا ذا المهاجرين. فقامت الأنصار إلى غلامهم ينصرون، وقام المهاجرون إلى غلامهم ينصرون، وبدأوا يتلاحون أنتم المخطئون بل أنتم المخطئون، إلا أنتم اللي بدأتم، إلا غلامكم المخطئ، إلا غلامكم اللي غلطان، حتى تداعوا السلاح. والحرب أولها كأولها كلام، تداعوا بالسلاح هذا ربعتين وثاني ربعتين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بناظركم، دعوها اتركوا الخلاف، اتركوا الأنصار والمهاجرون، خلاص اليوم ما في أنصار ولا في مهاجرون، اليوم كلكم إخوة مع بعض، اليوم أكرمكم عندما أسقاكم، ليس أكرمكم اللي سكن قبل الثاني في المدينة أو أكرمكم الذي يرجع إلى دور الفلاني أو النسب الفلاني، كلا الناس التواسية كأسنان المهد، أكرمكم عند الله أتقاكم. قال دعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ممتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، كل ما فيه تعصب أو عنصرية أو دعوة إليها هو من دعوة الجاهلية، وربنا جل وعلا نهى عنه وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك أيها المسلمون الذي يتأمل في كتاب الله جل وعلا وفيما ذكره الله تعالى من قصص فيه للأمم السابقة يجد أن ربنا جل وعلا عندما يضرب الأمثلة من الأمم السابقة أحيانا يضرب أمثلة على أنبياء مع أقوامهم ويقول للنبيين عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وأحيانا يذكر الله تعالى قصصا عن أشخاص ليسوا أنبياء فيذكر مثلا قصة النمرود الذي قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت ويذكر قصة فرعون كيف قاتل ربكم الأعلى وذكر الله تعالى أيضا قصة ملك صالح اتحد الناس حوله ولم يتنازعوا فحقق بذلك عبودية لله في الأرض وصار من أكثر الدعاة إلى الله ولقد ذكر الله تعالى قصته في القرآن كلا بل ذكر الله تعالى قصته حتى في الكتب السابقة قريش لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه أقبلت قريش إلى اليهود في المدينة وذلك في بداية بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام أقبلت قريش إلى اليهود في المدينة قالوا لهم يا معشر اليهود أنتم أعلم منا بالكتاب السابق وأنتم أكبر منا نريد أن نسألكم عن هذا الرجل الذي ظهر في بلدنا الذي يدعي النبوة هل هو نبي أم لا فقالت له اليهود سألوه عن ثلاثة أشياء إن أجابكم عنها فهو نبي ما هي ثلاثة أشياء قال سألوه قالوا سألوه عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبره وسألوه عن الروح ما الروح وسألوه عن رجل طوار بلغ مشرق الأرض ومغربها ما خبره فرجع القرشيون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة قالوا نحن جئنا إليك اليوم بالحجة وجئنا إليك بالدليل أنك لست رسولا فلست تكذب قال ما خبره قالوا سنسألك ثلاثة أسئلة إن أجبتنا عنها فأنت نبي وسنؤمن بك ونتوقف عن محاربتك ومحاربة أصحابك فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح قال نعم ما هذه الأسئلة قالوا أحكمنا عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبره وأحكمنا عن الروح ما الروح وأحكمنا عن رجل طوار بلغ مشارق الأرض ومغاربها فمن فرحة رسول الله عليه الصلاة والسلام بهم قال لهم تعالوا لي غدا يأتيكم الجواب ولم يقل إن شاء الله فلما جاءوا من غد وإلى جبريل لم ينزل بالجواب فجاءوا في اليوم الذي بعده وجبريل لم ينزل بالجواب اليوم الذي بعده كل يوم يقولون أنت وعدتنا فأخذت حتى مضت 15 ليلة ثم أنزل الله تعالى سورة الكهف وفيها قصة أصحاب الكهف الفدية الذين آمنوا بربهم وذكر الله تعالى في سورة أخرى الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا وذكر الله تعالى قصة الرجل الذي نستشهد اليوم بكثرته في حفظه على جمع الكلمة وكيف أنه استطاع أن يحفظ الأمة بجمعه للكلمة ذكر الله قصة ذي القرنين من هو ذي القرنين وما قصة ملكه وكيف استطاع أن يقضي على التنازع كلما رأى تنازعا قضى عليه فاجتمعت الأمة به وكيف كان الناس مع ذي القرنين كيف كانوا متعاونين بالرغم من تنوعهم تنوع أجنادهم وأنسابهم وقبائلهم وعقولهم ومع ذلك استطاع أن يجتمعوا إلى ذي القرنين ما هي قصته تعالوا نقف من خلال قوله جل وعلا ولا تنازعوا نقف على فصول من هذه القصه نستشهد منها عليه يقول الله جل وعلا ويسالونك يعني تسالك قريش عن ذي القرنين قيل سمي بذي القرنين لانه بلغ مغرب الشمس ومشرقها بلغ قرن الارض الايمن وقرن الارض الايسر فسمي بذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ذو القرنين كان ملكا عظيما. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، ولا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا. فذو القرنين لا ندري هل كان نبيا أم كان رجلا صالحا تقيا فقط، لا ندري، لكنه كان له تأثير في قومه. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لكن ذو القرنين في رحلته 1600 سنة، وقد كانوا في الأمم السابقة يعيشون أعمارا طويلة. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فترة الدعوة فقط، فما باله كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. بل ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها الصغير، يقول فجلست عند رأسه كبير، فمر بها رجل حكيم، قال لها: لماذا تبكين؟ قالت: أبكي على ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم؟ قالت: عمره 500 سنة. طبعا هو بالنسبة لأعماله صغير. فقال لها: تصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: بين 60 و70؟ قال: نعم. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. ايش 60 سنة و70 سنة؟ فالأمم السابقة، بل إن عائشة رضي الله عنها قالت: قد ملك فرعون 500 سنة. فال500 سنة بالنسبة لفرعون مثل 5 سنوات عندنا، وهم لما يعيش 10,000 سنة ويملك منها 500 سنة ليست بشيء. الأمم السابقة كانت أعمارهم أطول، حتى الحيوانات في عصرهم كانت أعمارهم أطول. يعني اليوم تقرأ مثلا أن السلحفاة الغلامية ماتت وعمرها 270 سنة مثلا. في سلحفاة ماتت قبل فترة في إحدى الحدائق المختصة بالحيوان عمرها 270 سنة. السلاح التي كانت قبلها كانت أعمارهم أطول، هذه بالنسبة لهم قليل عمرها. فالأمم السابقة والمخلوقات كانوا يعيشون أطول من أمتنا. فلبث ذو القرنين في رحلته 1600 سنة. وقال الله جل وعلا: سأتلو عليكم منه ذكرى. لن أذكر قصته كلها فهي طويلة، لكن سأذكر بعض أقسامها. ما قصتك في هذا القرنين؟ قال جل وعلا: إنا مكنا له في الأرض أتيناه ملكا وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل شيء علما. إن أراد الطب عند علم الطب وعند الطب، إن أراد الفلك يسافر يمين أو يسار عنده فلكيون وعند علم الفلك، إن أراد أن يبني بيوتا عنده مهندسون وعنده عمال يبنون البيوت عنده علم، إن أراد الإصلاح بين الناس، إن أراد الطبخ، إن أراد القيامة، العدالة، النجاح، كل شيء وفرناه بين يديه. وآتي له من كل شيء سببا. فأتبع سببا، أراد أن يفتح في الأرض، يدعو الناس إلى الله ويجاهد في سبيل الله. فأتبع سببا يعني سلك طريقا. قال الله جل وعلا: وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا، جعل يمشي في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قال وصل عند المحيط، فوقف عليه وجعل ينظر ولم يظن أن وراءه أحد. ما ظن أن وراء المحيط أصلا هذه نهاية الكرة الأرضية. وجد أن الشمس كأنها تنطفئ في بحر في ماء المحيط. هو هكذا ظن أن الشمس تغوص في المحيط وتنطفئ خلاص، ثم تجزع مرة أخرى. لكنه وجد على الساحل، وجد قرية كاملة فيها أقوام تنازعون والكبير متسلط على الصغير، والقوي متسلط على الضعيف، فيه السراق، فيه القوم يؤذون الآخرين، فيه القوم يعتدون على الآخرين، أنواع. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونها قوما قلنا يا ذا القرنين، أنت ملك وقوي وعندك أموال وعندك جنود وعندك قوة ليست عندهم، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، تعذب يعني تعاقب من يقعون في من وقعوا في أذى علمهم، وإما أن تستخد فيهم حسنا. خيره الله تعالى بين أن يصدر عفوا عاما وبين أن يمسك عليهم حقوق ويأخذ حقوق الناس منه. فإذا بذي القرنين يختار أن لا يعمل صلحا بل أن يأخذ للضعيف حقه من القوي، وذلك لأن لو قرنين لو قال خلاص سامحت بعض مع سامحنا بعض خلاص مع السلامة وخرج، يبقى في قلب الفقير الذي أخذ ماله يبقى فيه حبل على ذاك الغني الذي سلم، والضعيف يبقى في قلبه حبل، فأراد أن يصفي بينه. فقال: أما من ظلم اللي ظلم الآخرين فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اللي عليه ظلم ناخذ حق الناس منه. ولذلك يا جماعة حتى في القضاء القاضي المطلوب منه العادة أن يحكم بين الناس، ليس أن يسارع إلى الإصلاح بينهم. يعني ما يأتي إذا القاضي شخص مثلا قد استدان من شخص 100,000 ولم يعدها إليه ثم يأتون عند القاضي فيقول القاضي لذلك الشخص الذي عنده المال 100,000 يقول خلاص أعطيك 50,000 تصلحون، فيقول هذا يجيب أصلا أنا 100,000 يجعل لي 50، قال يا رجال أنا ترى القضية بالطول يبدأ يقنع، هذا خطأ. الأصل أنك ما تسارع إلى الإصلاح إلا إذا سدت الأبواب. حتى إن الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى قديما وكان هو رئيس القضاة رفع إليه خبر القاضي اختصم عنده اثنان، جاءه اثنان بينهم خصومة على ريال، فالقاضي لما جلس بين يديه وإذا هذا يكون هذا أخذ بفي ريال، كان الشيخ القاضي قال: وأنتم عاملين مشكلة ومشكلين مع كان ريال، صبت هذا ريال وطلب. فرفع أمره إلى الشيخ إبراهيم رئيس القضاة ففصل، قال: احنا عيناك حتى تطلع حقوق الناس من بعض أو حتى توزع صدقات، أنت مطالب أن لا يبقى في قلب هذا الرجل حقد على صاحبه، يحس أني أخذ حقي في القضاء خلاص وصل، ما يقدر يقول ترى إلى الحين أطلب في الريال، صح القاضي أعطاني ريال لكن الله لا يحمل ترى أنا طالب في ريال. القاضي مطالب أن يفصل الخصومات، ليس أن يجملها ويقول خلاص هو على حساب الثاني. ولذلك ذو القرنين لما خيره الله تعالى بين أن يصدر عفوا عاما وبين أن يختار اللي أخطأ ويعاقبهم اختار الثانية. قال: لا، أما من ظلم اللي سرق يقول ليش سرق تطلع حقه حتى لا تنازعوا في الأسد، اللي اعتدى على عرض الثاني نوقيه عليه الحد حتى يتأدب، الشخص الذي أخذ مال آخر ولم يعده إليه لا تجوز الصحيح ترجع له، أما من ظلم فسوف نعذبه نعاقبه حتى يعيد الحقوق إلى أهلها، حتى أغادر البلد والنفوس طيبة، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، الله يعذب يوم القيامة ويرحمه، هذا أمره إلى الله. وأما من آمن وعمل صالحا، الشخص الطيب المؤمن المصلح الذي كان يستطيع أن يظلم ومع ذلك لم يظلم، فسنقول له من أمرنا يسرا، هذا يكون له أجر عند رب العالمين ونحن نقول له كلاما حسنا. ثم غادر ذو القرنين هذه القرية وتوجه إلى الجهة الأخرى من العالم، ولك أن تتخيل ملكا عظيما معه وزراءه وحاشيته وجنوده ومعه ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وما شابه ذلك، كيف سيكون سيره ما بين طول الأرض وغربها؟ هذا بلا شك سيحتاج وقتا طويلا. قال جل وعلا: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مشرق الشمس ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع في عين حمئة، وجد عندها قوما لم نجعل له من دونها ذكرا. قال إنه لما وصل إلى هذا الموضع وجد مجموعات من الناس لا يعرفون كيف يستظلون من الشمس، يعني ما يعرف كيف يبني بيتا، ما يعرف يضع حجارة فوق بعض يضع سقف ويدخل تحته في ظل، فهم جالسين تحت الشمس، تطلع الشمس وتحرمهم وهم يشتغلون به ما يشتغلون به، ولم يحدث أحد كثرهم أن يجعل له ذكرا دون الشمس. يعني قوم بدائيون، وبالمناسبة لا يزال أيها الإخوة والأخوات إلى اليوم يوجد قوم سبحان الله على مثل هذا الحال. أنا جلست قبل فترة مع مجموعة من الدعاة الأندونيسيين وكانوا يتحدثون معي عن الدعوة في أندونيسيا. طبعا أندونيسيا يا جماعة فيها ثلث العالم الإسلامي أو ربع العالم الإسلامي، فيها أكثر من 300 مليون، هذول اللي عدوهم فما بالك باللي فاتوا معي، يمكن 400 مليون فعلا. أندونيسيا فيها 17,000 جزيرة، المشهور منها ثلاث جزر اللي أكبر جزر اللي فيها الأعداد الكبيرة، لكن لا يزال هناك جزر فيها أقوى. الجزيرة فيها 10,000، الجزيرة فيها 20,000 جزيرة. يقول من أحد هؤلاء الدعاة، يقول وصلت إلى جزيرة من الجزر المتناثرة وإذا الناس فيها عرى ما يلبسون ملابس، كذا تعود من يوم الصغير حتى يشيخ وهو على مدار حال عالي، ما عندهم ملابس ولا يدرون ايش الملابس ويستظلون تحت الشجر. قلت له فما دينهم؟ ماذا يعبدون؟ قال لن تصدق. قلت اخبرني. قال الشيخ يعبدون الطائرات. حيث أن تقولهم بدائيون متخلفون يعبدون الطائرات. قال نعم، هم أعظم شيء يرونه في حياتهم الطائرة، تمر فوقهم وتصدر صوتا عظيما وشكلها حلو، فكانوا في هذا ربنا. يقول فصاروا يعيشون حياتهم، كلما مرت فوقهم طائرة وقفوا ودعوها ليس قادرة، ويعتقدون أنها ربهم يمر بهم يطمن عليهم ويمشي كذا مساكين جهل. والأمم السابقة كان عندهم مثل هذا الجهل. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إدريس قال أول من خاض إدريس. كيف يعني الناس قبل كانوا عراة الذين قبل إدريس؟ لم يكونوا عراة ولكنهم كانوا لا يخيطون، يعني الواحد منهم يأخذ قماشا ويرقه على نفسه خلاص يعيش حياته. ما حد قال لهم ضع خيطا في دبرة وأدخل في هذه القماش وشد مع القماش الثاني، ما حد علمه. وبالتالي هم يرون أن أكبر تطور أنك تعرف تلف الخرقة على نفسك. فلما بعث الله تعالى إدريس عليه السلام ألهمه الله تعالى بدء الخياطة، فصار يقص القماش وصنع إبرة وصارت الإبرة تدخل في القماش ويعلق فيها خيطا. فهؤلاء القوم الذين مر بهم ذو القرنين، الواحد منهم لو قيل له ضع حجرا على الثاني حتى تطلع جدارا ثم خذ من مثلا أقطار الشجرة وضعها سقفا لفعل ذلك، لو عرف صراحة لفعل. لكن مشكلة أن الفكرة ما أحد علمه إياها، وبالتالي صار الواحد ما قدرت عنده هذه الفكرة. بل نبينا عليه الصلاة والسلام لما أفضلت قريش في معركة الأحزاب أفضلت المال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عن سلمان، قال يا رسول الله ماذا سنفعل كيف نقابل 10,000 من المشركين مقبلون علينا؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يهم أن يستعمل الطرق المعروفة عندهم أجل من الصحابة، هنا تضعوا يعني نصف الجيش، الطريقة معروفة عندنا. فإذا به يعطي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فكرة، فكرة يستطيعون أن ينفذوها لكن ما حد اقترحها. قال رسول الله إن في فارس، زمان فارس، إن في فارس إذا ذهب العدو حفرنا بيننا وبينه خندقا حفرة، يصير ما يستطيع العدو أن يصل إليه، ولا يستطيع أن يقترب ويدخل بلادنا، ولا يستطيع أن يقبل علينا بجوابه، ما يستطيع. الفكرة أعجب النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة قصر الصحابة وبدأوا يحفرون. إذا هم يستطيعون أن يحفروا لكن ما أحد أعطاهم الفكرة. ذو القرنين جاء إلى قوم عند مطلع الشمس وإذا هم جالسين في البر. يا جماعة ما عندكم بيوت؟ قالوا إيش معنى بيوت؟ هالشجر هذا طيب على الأقل ضع حول الشجر قماش واعتبر البيت. قالوا كيف يعني وين عليك هذا؟ فجعل يعلمه الرجل معه مهندسون، معه قوم يعرفون الفلك، معه قوم يعلمون الناس الدين والتوحيد، جعل يعلمهم حتى أتقنهم بالإسلام وعلمهم مما علمه الله تعالى أيضا. ولذلك كل إنسان أيها الإخوة والأخوات ميزه الله تعالى بعلمه، ينبغي له أن يستثمر هذا العلم بالتأثير في العقل، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في تعبيده بالله جل وعلا. الشاب أو الفتاة اللي عنده لغة، أي لغة استعملها في تعبيد الناس بالله وتقريبه بالغير. واحد عنده خبرة في الكمبيوتر، واحد عنده خبرة في إصلاح السيارات، في أي مجال من المجالات، المجال اللي أعطاك رب العالمين، احرص على أن تؤثر في الناس خيرا باستعمال هذه القدرة. ولذلك ذو القرنين كان يأتي يقدم لهم خدمات، لكن مع ذلك قبل لا يبني لهم البيوت في المسجد، قبل لا يعلمهم كيف يصطدمون من الشمس، يعلمهم كيف يتلون الكتاب ويتقربون الى الله تعالى. ثم انتهى منهم ذو القرنين وامنوا، قال الله ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين جعل يسير في الارض وراى اعاجيب في الارض. حتى ذكروا ان عبد الملك بن مروان سأل بعض أصحابه عن سد ذي القرنين، أين هو؟ هذا يسمى بسد يأجوج ومأجوج. فقال لا ندري، فأخرج من عنده جيشا قوامه 1000 رجل، فيهم أطباء، فيهم مهندسون، فيهم علماء فلك. قال اذهبوا وابحثوا لي عن سد يأجوج ومأجوج، ابحثوا لي في الأرض كلها، هذه أموال وهذا طعام وهذه دواء، اذهبوا وابحثوا لي. قالوا فخرجوا، فعادوا إليه بعد 5 سنين، هذه ذكرها بكثير في البداية والنهاية في التاريخ. قالوا عادوا بعد 5 سنين لم يعد منهم إلا فئتان فقط، وألف كمية ماتوا، اللي سقط من فوق جبل، اللي غرق في نهر، اللي خلصته عقرب، اللي أصيب بمرض، أول شديد مات. قالوا فأخبروه بأعاجيب رأوها في هذه الزفرة، ذكره الجدير في حملها. وأقبل رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قد رأيت سد ذي القرنين. قال أخبرني كيف هو. قال هو كالبرد المرحل، البرد على القماش، المرحل يعني المخطط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد رأيته، يعني صح هذا وصف ذو القرنين وهو يسير بلغ السدين، وهو واد حوله جبلان، الجبل ليس متدرجا، كل من اراد ان يصعد له الجبل صاير مثل رجلان. فهؤلاء القوم الذين في داخل هذا الوادي عن يمينهم وعن شمالهم جبل، فهم لا يستطيعون ان يخلصوا من هذين الجبلين. وبعدين هذا الوادي فيه زراعه، فيه ماء، عندهم دواب، خلاص مقومات الحياة موجودة، فلم تحرصوا على أن يخرجوا من هذا المكان. حتى إذا بلغ بين السدين جاء وصفه مع جنوده، وجد من دونهما قوما، هؤلاء القوم لما أراد ربنا جل وعلا أن يصفهم لم يصلهم بطول أو قصر أو ببياض أو زمار أو بقوة أو ضعف، وإنما وصف أعجب شيء فيه قال: لا يكادون يفقهون قولا، ما يستطيعوا أن يفهموا شيئا. ذو القرنين قالوا كان معه يترجمون، أصلا كيف تفاهم مع اللي رآه عن مغرب الشمس واللي رآه عن مشرق الشمس؟ عنده أنواع من الناس يفهمون لغات. جاء ذو القرنين يتكلم مع هؤلاء، هؤلاء أفضل، أول مرة يرون ملكا بهذه العظمة، ويرون سجودا بهذه الكثرة وقبها وملك عظيم. جاءوا يتكلموا مع ذو القرنين، القرنين ما فهم شيئا، فصار يستعمل المترجمين، المترجمون الذي يستطيعون ان يفهموا منه، يكلمونه باللغه الفلانيه ما يفهمون، اللغه الفلانيه ما يفهمون، الثالثه ما يفهمون، لا يكادون يفهمون قولا. قال ابن كثير: ولاجل ان يفهمهم استعمل 70 مترجما. كيف يا جماعه استعمل 70 مترجما؟ انا اعطيكم مثال. قبل فترة ذهبت في زيارة إلى تنزانيا، وقلت للإخوة هناك: أنا أسمع عن قبائل عندكم وثنية اللي يعيشون هكذا، يعبدون أصناما في البر، ما عندهم دين ولا عندهم شيء، أريدني أراهم. قالوا: هؤلاء بعيد وراء الغابة، والدخول في الغابة أيضا فيه خطر، طيب ندخل كما يدخل غيرنا. الشاهد أنا رحت الزيارة وذهبت، وفعلا مررنا بغابة فيها وحوش كذا، ثم خرجنا منها إلى صحراء جدة، وإذا قبائل كل مثلا 200 شخص 300 شخص يضعون بيوتهم بجانب بعض، وحولها سور صنعوه من أصفار النخيل. هذه مملكة فلان عليهم ملك، هؤلاء قبيلة أكبر عددهم 1000 مثلا فسورهم أكبر. تعود هؤلاء أن يأتي إليهم السياح الأوروبيون، فإذا جاء السياح يدخل هؤلاء إليهم ويرقصون رقصات معينة معهم زي الأبواق الطوق يصبرون فيه، والرجال والنساء يرقصون، والسياح يعطونهم مالا يعني قريب 25 دولار تقريبا، احنا مستعدين ندفع. فلما جئنا ووصلنا خرجوا من السور وبدأوا يرقصون، ولا تفرق بين الذكر والانثى، لان كلهم لابسين نفس اللبس، خرق يلقونها عليهم كما تلقوا الاحرام، مأجر مخيطه ملفوفه عليهم، والنساء والرجال كلهم قد حلقوا رؤوسهم صفر، وكلهم لابسين حلق، ما تعرف الرجال من الحرمه. وفعلا لا تستطيع ان تبلغ، كلهم لابسين ثياب واسعه، وما في جنب ما في دحيه، وشعر محلوق، ما تدري الرجال ولا بعض. فالشاب خرج وجعلوا يرقصون ويصبرون، فصاحبي بدا يقول لهم: الله وقفوا وقفوا، ما فهموا منه، واذا هم لا يفهمون اللغه العربيه قطعا، ولا يفهمون اللغه التنزانيه اللي هي لغه السواحليه. شوي ما طلع علينا الملك حسن، شباب يمكن عمره 30 سنه، واضح عليه سمين وواضح عليه النعم، فخرج إليه. هؤلاء دينهم يعبدون الدواب التي هم يرعونها، يعبدون الثيران والبقر، ويأتون أحيانا ويشربون من دمها، يرقصون ويشربون دمها، فعندهم عبادات تسمونهم قبائل الماسايا. الشاهد: فجئنا وقفنا، وإلى هذا الملك هو الوحيد الذي يفهم اللغة السواحلية، فنحن أردنا أن نتكلم مع قومه عن الإسلام، وإذا هم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون اللغة السواحلية. فقلت لهم: نريد منكم أن نتكلم معكم الربع ساعة اللي ترقصون فيها، نعطيكم قيمتها لكن اسمعوا منا كلام. قالوا: طيب. أتكلم بالعربي لا يفهم العربي، أتكلم عربي والمترجم يترجم للسواحلي هم ما يفهمون السواحلي. فصرت أتكلم بالعربي والمترجم يترجم إلى السواحلي، والملك حجهم يترجم من السواحل إلى الماسات. بعدين يفهموا إذا فهموا طبقوا أفهم أنا النصارى الفكرة وصلت، فأعطيهم النقطة اللي بعدها بالعربي، المترجم يترجم للسواحل، الملك يترجم للسواحل إلى الماسات فيصفون. أنا الآن حتى أوصل فكرتي إليهم أحتاج كم مترجم؟ مترجمين. أحتاج أتكلم عربي، هذه يترجم العربي إلى السواحل، هذه يترجم السواحل إلى المسألة. أفرض أن الملك ما يفهم السواحل، يفهم الإنجليزي. سنحتاج مترجم ثالث، فأصير أتكلم عربي، صاحب يترجم العربي إلى السواحل، نجيب مترجم ثالث يتكلم السواحل إلى الإنجليزي، حتى الملك يفهم الإنجليزي ويترجم ما سمع. فصير احتاجنا ثلاثة مترجمين. أفرض ما يفهم الإنجليزي، يفهم فرنسي، فرنسي. كلما صارت اللغة التي يفهمها أبعد احتجت لتجيب مترجم، تجيب مترجم. هؤلاء القوم الذين وقف عليهم ذو القرنين لا يكادون يفهمون قولا، ما يفهمون أي لغة، يجرب أي لغة يا جماعة تفهم ما يدرون ماذا يقول. قالوا فاحتاج أن يدخل مترجما أول، ما بينه، قال أنت الآن ترجم كذا إلى كذا، ما بينه، طيب من يعرف اللغة الثانية، تعال ترجم، ما بينه، طيب تعال حتى أدخل 70 رجلا حتى يوصل الجملة إليه. وإلى هؤلاء الناس يعيشون أزمة من زمن طويل، ويحتاجون إلى من يساعدهم في حل هذه الأزمة، لكنهم لم يجدوا. فلما رأوا ذا القرنين ورأوا ملكه وأبهته وجنوده وقوته طرحوا المشكلة عليه، وجد من دونهما بين شبلين قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين ماذا تريدون؟ إن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان أخذ اللفظ من أجة يؤد يعني أجت في النار، ويأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا. جاء في الأثر أن الله تعالى لما خلق الخلق جعله 10 أجسام، فجعل 9 أجسام ملائكة وجزءا سائر الخلق، ثم الجزء اللي سائر الخلق قسمه الله 10 أجسام، فجعل 9 أجسام الجن وجزءا بقية الخلق، ثم الجزء الباقي قسمه الله 10 أجسام، فجعل 9 أجسام الحيوانات، وجعل جزءا واحدا البشر، ثم جزء البشر جزاه الله 9 أجسام، فجعل 9 أجزاء منها يأجوج ومأجوج، وجزءا واحدا بقية البشر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري قال إن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، أخرج من أمتك اللي بيدخلون النار. قال يا ربي كم؟ قال في كل 1999 فإلى النار واحد الجنة. الصحابة رضي الله عنهم اضطروا وخافوا، قالوا يا رسول الله وأين هذا الواحد؟ إذا 999 في النار واحد في الجنة، من سيكون الواحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأمنوا ما يسركم من أطمئن، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ما أنتم بالناس يومئذ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الدور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الدور الأبيض. كان عليه الصلاة والسلام ينبه إلى كثرة يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج كثر وهم من البشر طبعا، كانوا يأتون يفسدون على هؤلاء القوم الذين معهم في هذا الوادي، يأتون يعتدون على مزارعهم، على دوابهم، على أعراضهم، على أموالهم. واضح أن هؤلاء القوم تجار عندهم فلوس، لكن يأجوج ومأجوج يفسدون عليهم دائما الأحوال. فلما جاء ذو القرنين فرح ان سيحلها الازمه عنا، سيحلها المشكله، قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. طيب ايش الحل؟ فهل نجعل لك خرجا؟ احنا بنجمع لك الفلوس نعطيك بك إياه على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. نحن نريدك أن تبني سدا بيننا وبينهم فيصبح عن يميننا ويسارنا وأمامنا سدا نتخلص من يأجوج ومأجوج. طيب أنتم عندكم أموال، لماذا لم تبنوا السد من زمان؟ نحن عندنا أموال، لكن كلما أردت أن نبني هذا السد أقبل يأجوج ومأجوج وقاتلونا. كلما بنينا حجرا جاءوا هدموه وقتلوا العمال اللي قاعدين يبنون، وبالتالي ما عندنا قدرة أن نبني هذا السد. لكن عندنا فلوس، وهذه الأمة التي بين السدين أمة فاشلة. الأمة القوية يا جماعة ليست اللي عندها فلوس وتخالي الناس تقول نعطيكم فلوس تخدمونا، تعالوا أنتم اصنعوا لنا طائرات ونعطيكم فلوس، اصنعوا لنا أسلحة ونعطيكم فلوس، اصنعوا كذا. لا، اصنع لنفسك أنت، جيب الخبراء عندك. هؤلاء لو كانوا أذكياء لكانوا بأموالهم جابوا من أمم الأرض بأشخاص وبنوا بالسد. لكن جاء تجيني يقول صاحب أنا عندنا فلوس ونحن تجار، لكن لازم أحد يأتي ويخدمنا يستغلنا. ولذلك ابن القرنين أراد أن يعالج مشكلته. ما يريد يبينهم السد لأخذ الفلوس مع السلامة، لا، يريد ربهم أن يستغلوا هم بأنفسهم وأن يعتنوا وأن يصنعوا. ولذلك الأذان الله أكبر وهذا هو منهج الأنبياء عموما. ولذلك لما أقبل سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ويقول اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة، كلا، وإنما قال له يا سعد أضف مطعمك تكن مستجاب الدعوة. شوف كيف وجه إلى أن يعمل. وكذلك لما في صحيح مسلم لما قال ربيعة بن كعب وكان غلاما قال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ويقول اللهم اجعله رفيقي في الجنة، كلا، وإنما دله على الطريق، دله على أن يعمل. لم يعطه الطعام جاهزا وإنما علمه كيف يصنعه. قال له يا ربيعة بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود. ذو القرنين هنا يقولون لن تعطيك الفلوس وأنت تشتغل، قال لا، لن أشتغل لوحدي، عندي جنود وعندي حراس وعندي خبراء لكن اشتغلوا معي. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، ما أريد منكم فلوس ولا أريد خرجا، لا تعطوني طعاما ولا تعطوني مالا ولا ذهبا ولا فضة. الله مكنني في الأرض، هذا خير مما تعطوني، نعم الله علي أعظم. وهذا يا جماعة الواجب على كل صاحب نعمة أن يخدم بها الناس بالمجان، مثل لو أنت بدلا طالع من أبا إلى خليفة الشيخ مثلا أو غيره بجدة الجنة ورأيت رجلا يمشي بالطريق أو ربما في سيارة قديمة وتعطلت فأركبته معك حتى أوصلت، ثم لما أوصلت أخرج مثلا ما لم يعطيك إياك أجرا، قل لا والله، من شكري لنعمة الله عليك أنه جعل معي سيارة يعني حسنة وما ما تتعطل، وأني ربما بالنعم أكثر منك. لا تقول هذا الكلام لسانك لكن تشعر في قلبك طبعا، من شكري بنعمة الله علي أني أخدم عباد الله بلاش، تقول لا والله بارك الله فيك أنت أخي وأنا أخدمك مجانا، بارك الله فيك. مثل ما قال هنا ذو القرنين يقولون تعطيك فلوس وتنصرنا فنحن مظلومون، قال لا، ما مكنني فيه ربي خير، نعم الله علي هي أكبر مكافأة لي من الله، لا أريد مكافأة منه. كما قال موسى عليه السلام لما سقى للمرأتين، يقول الله تعالى فسقى لهما، وهو طبعا كان في جوع شديد وعطش شديد وفي حاجة شديدة، والمرأتان معهما غنم مليئة باللبن على الأقل يطلب لبنا يسد به جوعه وعطشه، ومع ذلك يقول الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي أنا أريد المكافأة منك ليس منك، وأجل من أنزل المكافأة بالله جبته. اللي بيقول يا ربي أنا أريد مكافأة منك ما هي من البشر تجبته، تعامل مع رب العظيم جل وعلا. ولذلك هنا ذو القرنين يقولون لا تعطيك مكافأة، قال لا، ما مكنني فيه ربي خير، الله مكنني في الأرض، هذا خير من مكافأتهم، أنا أريد الله يزيدني من فضله، ما مكنني فيه ربي خير، لكن قوموا استغلوا، ما أكون أنا أشتغل في السد وأنتم جالسين تحت الشجر تأكلون من الفواكه وما يستغلكم، لا، فأعينوني بقوة كما اشتغلت وياك، أجعل بينكم وبينهم رغما. ردم كيف ردم؟ هذا أقوى من السد، لن يبني جدارا يبني جبل كامل. أجعل بينكم وبينهم ردما، أرجو من المنطقة اللي بينكم وبينهم. طيب تطلعها من ايش؟ آتوني زبر الحديد، جمعوا لي قطع الحديد. صاروا يجمعون لحديد قطع، وجنوده يشتغلون معه، يجمعون القطع ويركبونها فوق بعضها البعض. حتى إذا ساوى بين الصدفين، الجبل الأيمن والجبل الأيسر، هو بنى جبلا بينهما، فساوى بين رأسي هذين الجبلين. قال آتوني، قال اطلبوا، حتى إذا جعله نارا، قال آتوني أبرد عليه قطرا. ساوى بين الجبلين، بين الصدفين، قال اطلبوا، انفقوا على النحاس. فأذابوا له النحاس ثم جاء بالنحاس يرفعه من فوق هذا الجبل ويصب فوق الرجل ويصبه حتى تخلل النحاس بين الحديد، فالتصق الحديد بعضه ببعض في النحاس المدام. يقولون هذه أقوى خلطة عرفها التاريخ إلى اليوم. الأشياء التي تصنع بالحديد والنحاس تتماسك أقوى التماسك. قال الصقور حتى إذا جعلهم نارا قال لا تولي أفرغ عليه سترا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. جاء ذو القرنين ككل يوم يحفرون ويفسدون ابنهم هذا الرجل. هم كانوا ينتظرون أن يذهب ذو القرنين بجنوده، جنوده واقفين يحرسون ويعتمدون خايفين من الجنود. فلما تم البناء أقبلوا ليظهروا من فوقه، قال الله فما استطاعوا أن يظهروا من فوقه. حاولوا أن يخرقون يضربون بالحديد يحفرون حتى يحفروا نقبا وما استطاعوا له نقبا. جعل ذو القرنين ينظر إلى القوة العظيمة التي بين يديه، فلما رأى هذه القوة لم يقل هذه بقوتي، شوف سلوى حتى يصير عندك خبرة كبيرة سلوى ها هي سلوى بالشراي في لقائكم، لا لما رأى هذه القوة قال هذا رحمة الله. ترى هذا من قوتي، هذا من الله، الله اللي فضلني ووفقني لهذا. مثل ما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام يقول وكان فضل الله عليك عظيما، ويقول ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهنا يقول القرنين يا ربي هذا السعد هذا رحمه من ربي، يا ربي لك الحمد انك وفقتني. وكلما كان العبد ايها الاخوه والاخوات اكثر شكرا لله صارت بنعم اليه اعظم واسرع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله تملا الميزان، ويقول ان ربك يحب ان يحمد كلما حمدت الله على نعم. يا رب لك الحمد انك اصلحت لي ذريتي، يا رب لك الحمد انك يسرتني اني اشتري هذا الشيء، يا رب لك الحمد انك وفقتني لك. كلما صرت اكثر حمدا صارت نعم الله تعالى اليك اسرع واعظم. لذلك ذو القرنين لما راى هذا السد العظيم وراى نجاح المشروع نجح، لأن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يخرجوا إلى هؤلاء ولا يصلوا إليهم، قال هذا رحمة من ربي. ثم بين لهم ترى هذه القوة تصلح فقط بيننا إحنا البشر، لكن في رب عظيم مهما بنيت من جبال يدكها يدكن. فقال لهم فإذا جاء وعد ربي لجبتهم القيامة. شفتها الجبل العظيم اللي من نحاس حديث جعله دكا صرصا، وكان وعد ربي حقا. متى يأتي هذا الوعد؟ في حديث أم سلمة صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوما قال ويل للعرب بشرط الطرف، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق ما بين الإبهام والوسطى يعني طفق يسير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يأجوج ومأجوج هم في كل يوم يأتون ليحفروا هذا النقب ليحفروا هذا الرجل، فإذا نقبوا بهم يطلبون يطلبون فلا يبقى إلا شيء يسير، فيقول بعضهم لبعض نأتي غدا نكمله، فإذا جاءوا من غد وإذا الله تعالى قد أعادهم كما كان فيبدأون ينقبون من جديد. ثم إذا لم يبقى إلا يسير قال بعضهم لبعض نأتي غدا نكمله، ثم إذا جاءوا من غد وإذا هو قد اكتمل عاد كما كان، فإذا أذن الله تعالى بخروجهم وشاء جل وعلا ألهمهم يعني أوقع في قلوبهم أن يقولوا إن شاء الله، يعني يقول واحد منهم غدا نكمله إن شاء الله، فإذا جاءوا من غد وإذا النقب كما هو فيكملونه ويخرجون على الناس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمرهم تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يسمع قلوبنا، أسأل الله أن يسمع قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يلب شملنا وأن يكفينا الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يوحد صفهم وأن يلب شملهم وأن يجعل الدائرة لهم على عدوهم. اللهم من أراد أحد من بلدان المسلمين بسوء فرد فيه في رحمه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المؤمنين المسلمين المضطربين في كل مكان، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم يا رب العالمين، اللهم كن معهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيمة إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى سداد دين أو وظيفة أو زواج أو حاجة في الحاجات الدنيا أو الآخرة إلا قضيته ويسرتها. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا وبرحمته كشف الضر عن يونس إلا دار. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجمع قلوبنا في هذا البلد الطيب واجمع قلوب اخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.